وليس كل إنسان أمير نفسه، بل هذا الأمير هو مرجعهم وهو الذي ينظم تحركاتهم وتصرفاتهم وغاراتهم. وعلى هذا فليس للإنسان أن يقول أنا أريد أن أجاهد وينطلق بنفسه، بل لا بد أن يرتبط بقيادته لأجل أن يكون العمل منظما ويؤتي بنتيجة ويحقق المصلحة للمسلمين. أما الأعمال الفردية فإنها تتبعثر ويتلف هذا الإنسان دون أن يحقق نتيجة، بل قد يحقق مفسدة. بينما إذا كان مرتبط مع بقية إخوانه وسار سيرا منظما ووضع له خطة لمواجهة العدو، فإن هذا يؤدي إلى نتيجة محمودة تدفع عن المسلمين شرا وتحقق لهم غايات حميدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه في خاصته بتقوى الله. كان عليه الصلاة والسلام يختار القائد الأمثل الأصلح الأقدر على عمله، ومن ذلك أن يكون تقيا، ويوصيه مع هذا بأن يتقي الله في نفسه. وتقوى الله هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل المأمورات وترك المحرمات. فإذا كانت القيادة تتقي الله فإن هذا من علامة النصر. وأيضا يوصيه بمن معه من المسلمين خيرا، فهؤلاء الجند الذين معك ليسوا عبيد، ومعنى أنك تقودهم ليس معنى هذا أنك تتحكم فيهم وتعبث بهم وتزج بهم في متاهات وتودي بهم إلى المهالك. لا، هؤلاء يأتمرون بأمرك فيما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين، فأوامرك مقبولة إذا كانت لا تخالف أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس من حقك أن تعرضهم للهلاك وأن تتهور بأوامرك، بل لابد أن تكون خطتك العسكرية في مواجهة العدو سليمة ومدروسة، وتطمئن أنت إلى نتائجها أن تكون لصالحك، لصالح الإسلام، لصالح من معك، ولا تودي بهم إلى المهالك. هذا معنى قوله وبمن معه من المسلمين خيرا. ثم قال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القائد اغزو بسم الله، وفي لفظ على اسم الله، أي أن غزوك ابدأه وأنت مستعين بالله، متوكل على الله، معتمد على الله لا على حولك وقوتك. فأنت تتجه في هذا العمل مع فعلك للأسباب، لكن الأسباب وحدها ليست هي التي تحقق النتائج، وإنما لا بد فيها أن يكون معها التوكل على الله والثقة بالله جل وعلا. خذ على اسم الله في سبيل الله، أي لإعلاء كلمة الله في سبيل الله، أي لنشر دين الله، لصد من يعادي دين الإسلام، لمنع أعداء الإسلام أن ينالوا من المسلمين. هذا معنى في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، فقتالكم إنما يكون للكفرة. قاتلوا من كفر بالله، فالقتال يكون للكفرة. أما إذا كان لمطامع شخصية ومصالح سياسية وأمور شخصية فلا يكون هكذا، إنما القتال للكفار لإعلاء كلمة الله. وكذلك قتال البغاة الذين يخرجون على المسلمين يؤذونهم، فإنهم أيضا قتالهم في سبيل الله كما مر بنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اغزوا ولا تغلوا. اغزوا أي اتجهوا في هذا المعنى، واحذروا الغلول وهو الخيانة في الغنيمة. يأخذ الإنسان من الغنيمة شيئا خفية، فهذا من الغلول. ولا تغدروا، غدر هو ترك الوفاء بالعهود. يجب على الإنسان أن يوفي بالعهود ما تم الاتفاق بين المسلمين والكفار عليه بهدنة أو معاهدة، فليس لأحد أن يخالفها إلا إذا أن الكفار هم الذين نقضوا، فهذا النقض جاء منهم وحينئذ هم الذين خانوا. لكن أهل الإسلام لا يجوز لهم أن يغدروا، ولا يجوز لهم أن يخونوا، وإنما يكونوا أوفياء بالعهود. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تمثلوا. التمثيل هو تقطيع الميت. إذا قتلتم أحد من الكفار يكفي هذا، لا تعبثوا بجثته، لا تقطعوا يديه أو تبقروا بطنه أو تشوهوا صورته، فهذا كله ممنوع في دين الإسلام، لأن الجهاد في الإسلام لإعلاء كلمة الله وليس للتشفي. أصل فكرتها أنك تريد هؤلاء يدخلوا معك الجنة، فإذا أنهم رفضوا ومنعوا أن ينتشر الإسلام بين الناس وأن يدخل الناس في دين الله ومنعوكم من نشر هذا الدين فأزلوهم، فإذا قتلتموهم كفى. ولا تتشفى، لأن غاية الجهاد هي منع المعوقات من نشر هذا الدين، فإذا زال المانع انتهى. فليست أمور يقصد منها أن يتشفى الإنسان من هؤلاء ويمثل ويقطع جثثهم كما يعمله الكفار، وكما رأيناه وسمعناه في حوادث البوسنة من الصليبيين، وفي حوادث الصهاينة في فلسطين الذين يتشفون من المسلمين بالتمثيل بجثتهم. فنحن أهل الإسلام لا نعمل هذا العمل، إنما هدفنا وغايتنا ومقصدنا أن يدخل الناس في دين الله، وأن لا يحول بين الناس وبين الوصول إلى الحق، فإذا تم ذلك بقتلهم كفى. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تقتلوا وليدا. الوليد هم الأطفال دون البلوغ، فالأطفال لا يقتلون. كذلك مر بنا وسيأتي حديث أخرى: لا يقتل النساء ولا يقتل الشيوخ الذين لا يشاركون في القتال، ولا من كان جالسا في صومعته، فهؤلاء لا يتعرض له لأنهم لم يقاتلوا. بينما أولاد يهود بالأمس قتلوا 3 أطفال، وأصل المعركة بدأت من الأطفال يرمونهم بحجر، وأولئك يرمونهم بصواريخ. فنحن أهل الإسلام لسنا مثل أولئك، لأن هدفنا وغايتنا هي منع الشر عن المسلمين وإذا حصل هذا بالقتل كفاء. ولا تقتلوا وليدا، قال عليه الصلاة والسلام: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. ادعهم إلى الإسلام، هذا هو الأمر. إذا لقيت عدوك من المشركين ادعهم إلى أحد ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منه وكف عنه. الأمر الأول قال ادعهم إلى الإسلام، نحن لا نريد منكم أي شيء إلا أنكم تسلموا لتدخلوا الجنة، موافقين؟ إذا وافقوا انتهى، أهل المسلم، أنتم منا، أنتم من المسلمين وأنتم إخوان. فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول إلى دارهم، إلى دار المهاجرين، إذا كان من أسلم منهم قليل ولا يستطيع إظهار دينه فقل له تعال إلى ديار المسلمين، ما دمت لا تستطيع إظهار دينك في بلدك ويؤذيك جماعتك فتحول إلى دار المسلمين. أما إذا كان أسلم أهل البلد فإنهم يبقون في بلدك ويكونون حصنا من حصون المسلمين ودرعا من دروعه. إن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. يعني إذا أن هؤلاء أسلموا ولكن أصروا على أن يبقوا في بلادهم بين الكفار ولم يرضوا أن يتحولوا مع المسلمين، فأخبرهم أنهم لا يملكون شيء من غنائم المسلمين إذا غنم المسلمون شيئا إلا إذا شاركوا في الجهاد مع المسلمين، فإذا لم يشاركوا فإنهم يكونون كالأعراب الذين يعيشون في البادية ولا يشاركون مع المجاهدين، ولا يكون لهم في الغنيمة والكيد شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. الحالة الثانية قال: فإنهم أبوا، يعني أبوا الإسلام وامتنعوا من الإسلام وأصروا على أن يبقوا في بلادهم على عقيدتهم الكفر، فاسألهم الجزية. والجزية هي ما يؤخذ من الكفار على وجه الصغار بدلا من قتلهم ومقابلا لحماية الدولة لهم. فالإسلام رسوم سنوية، وكانت تؤخذ دينارا في السنة عن كل بالغ من الرجال مقابل رعاية حقوقه والمحافظة على كرامته ويبقى على دينه. هو يريد أن يبقى على الكفر، يبقى على الكفر، لا يسلم، ويكون ضمن دائرة الدولة الإسلامية، وتحفظ الدولة له حقوقه، تحفظ له حقوقه ولا أحد يعتدي عليه. ليس له الحق في الاعتراض على من أراد الدخول إلى الإسلام ولو كان من أهله، لو أن زوجته أو ابنه أو أخته أو أخاه أراد أن يدخل الإسلام ليس له الحق في الاعتراض عليه، وهو يدفع هذا الرسم وهو الجزية. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم. فإنهم أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقتله. إذا رفضوا أن يدفعوا الجزية، رفضوا الإسلام ورفضوا أن يدفعوا الجزية، قالوا لا نسلم ولا نقبل أن يوجد الإسلام بيننا ولا ندفع جزية ولا نقبلكم ولا نرضى بتصرفاتكم، فحينئذ يأتي الأمر الثالث والأخير وهو قتالهم وهو الجهاد. فهنا يأتي الجهاد، لا يأتي إلا بعد هذه المراحل. استعن بالله، لا بحولك ولا بقوتك، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. استعن بالله وقاتلهم. وبهذا نعرف أن دين الإسلام ليس دين الإيذاء، وإنما هو دين الرحمة، والقتال لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة، فيطلب من الكافر أن يسلم. إذا رفض الإسلام نقول ابق على كفرك، لكن لا تعترض لمن أراد أن يسلم حولك، ونحن نحميك ونحافظ عليك ونحفظ حقوقك، وادفع رسم سنوي دينار وأنت ضمن الدولة الإسلامية. تقول لا؟ إذا قال لا نقول إذا أنت ممانع لنشر الدين، وأنت وقفت حجر عثرة في دخول الناس للجنة، لأنك لا تريد أن يدخل الناس إلى جنات الله، وتريد أن تمنع الخير عن الغير، فلا بد من إزالتك وتطهير الأرض منك، لأنك سبب شر، ولا بد من إزالة هذا الشر، وإزالته بإزهاق روحك فيقاتل. هنا يأتي به: فإنهم أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم. يقول عليه الصلاة والسلام: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله تعالى. المراد إذا حصرت أهل حصن من الحصون وأرادوا أن يعقدوا معك صلحا أو هدنة، فليكن هذا على ذمتك أنت، أن الإنسان كونه يغلط في عهده هو و التزامه هو أولى من أن يجعل لهم عهد الله، لئلا يغلط فيغير ما عاهد عليه الله. اجعل لهم ذمتك وعهدك، ولا تجعل لهم ذمة الله وعهده، لأنك إن تغفر بمعنى أنك تقع في غلط أو نقض لهذا الصلح أو هذا العهد سبب تساهل منك وخطأ، أهون من أن يكون ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، ولكن بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا. أي أنهم إذا طلبوا منك أن تجعل نزولهم من حصونهم على حكم الله، قل لا، تنزلون على حكم أنا الذي ألتزم لكم، لأنك قد تخالف حكم الله، وكونك تخالف حكمك أنت وعهدك أنت أهون من أن تخالف حكم الله جل وعلا. فكونك تغلط في مواعيدك ووعودك أهون من أن تغلط وتخطئ في حكم الله تبارك وتعالى. هذه هي الخطة العسكرية والمنهج النبوي الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ليسيروا عليه في مواجهاتهم للأعداء عبر القرون والأمم. على مدى الأزمنة واختلاف الأشخاص والأمكنة يناسبهم جميعا. وهذا الكلام لو أردنا أن نطبقه الآن وجدنا أنها خطة عسكرية ناجحة 100%، والنبي صلى الله عليه وسلم وضعها منذ أكثر من 14 قرنا، ونبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ووضع هذه الأسس وهذه القواعد لتسير عليها الأمة. يقول بعض العلماء إن الإسلام يستبعد الحروب التي تثيرها المطامع والمنافع الدنيوية، وحروب الاستعمار والاستغلال التي تشنها الدول الأجنبية، والبحث عن الأسواق والخامات واسترقاق المرافق والرجال كما هو ظاهر في الحروب في هذا الزمن، يأباها الإسلام، لأن هدف الإسلام غير هدف أولئك. هؤلاء يحاربون لأجل أن يستولوا على مكامن المواد الخام ويستثمروا خيراتها لصالحهم وينهبوها، ويبقى أهل تلك الدول فقراء إلى الأبد. أما دين الإسلام فحروبه إنما هي لمصلحة المحاربين. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فما واجه به المسلمون الكفار من حروب إنما هي لمصلحة الجميع بما في ذلك الكفار، لأن المقصد من حربهم هو ردهم إلى الحق وإخراجهم من النار. أما حروب الكفار يقصد منها النار والعار في العاجل والآجل، يقصد منها إهلاك الحرث والنسل، إزاع الخيرات، وإحلال الذل والعار كما هو مشاهد في هذه الأزمنة من أمم الكفر التي تتداعى على الإسلام من كل حدب وصوب. نسأل الله جل وعلا أن يجعل كيدهم في نحورهم وتدبيرهم تدميرا لهم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، متفق عليه. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. ورى يعني كثر. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقاتل أناسا في الشمال صار يسأل عن الطرق التي توصل إلى الجنوب، يوهم أنه متجه لغزو قوم في الجنوب. هذا من الحنكة السياسية، كما مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغزو قوما إلا بعد إنذارهم وبعد دعوتهم كما مر بنا في حديثة كبيرة. لكنه كان من خطته أن يحرص على قلة القتلى وانتهاء المعركة بسهولة، وأن لا يكون فيها خسائر من الطرفين، وأن يوفر على المسلمين كثيرا من الجهد والمشقة، وذلك بالتورية، فيأتي القوم ويغزوهم على غفلة فيستولي عليهم دون قتال أو قتال يسير، وتقل الخسائر في الطرفين، ويتحقق له ما أراد من إذعان أولئك القوم لأمر الإسلام. وهذا من الخطب العسكرية الناجحة. وإن كان بعض الناس الآن يأخذ بعض هذه المسائل حتى عند الغربيين أحيانا يورون بمثل هذا، لكنهم أخذوها من المسلمين الذين أخذوها من نبيهم عليه الصلاة والسلام. فتوفير الأرواح وتوفير الطاقة والعتاد نقصد للإسلام، وكون المسلمين يتحقق لهم النصر بأقل الخسائر ويجول ما أمامهم من عقبات بأقل الجهود، هذا مقصد مهم. عن معقل أن النعمان بن مكرم رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري. ثم ساق حديثا عن معقل